لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ملخص ما تقدم في صفات الله في الدرس الثامن يبني على ملخص ما تقدم في الدرس السابق أو ما قبله. انتهينا في الدرس السابق، انتهينا من خلال الدرس السابع إلى أن الله سبحانه أو إلى أن الممكنات لابد أن يكون معها واجب، لا يعقل أن توجد الممكنات بلا واجب. انتهينا إلى حقيقة واجب الوجود، وأنه ذلك الموجود الذي يخرج بحقيقته القانون العلي، بل يقف في رأس العلل وبداية العلل، ليكون هو التفسير وهو العلة للعلل. وثبتنا فيما سبق خصوصيتين: الخصوصية الأولى أن هذا الواجب غني، وأن هذا الواجب واجب عن المعنى الحقيقي لوجوب الوجود. والخصوصية الثانية أنه هذا الواجب علة لما يتفرع، لما هو موجود في عالم الخارج، في العالم لما هو موجود من الممكنات. قلنا أيضا إحنا نبي نعيد مرة أخرى شوي نتمكن من أجل تماما، لأنه الدروس اللي يعني المطالب اللي اليوم لازم نأخذهم نستمع عليهم تماما. قلنا أيضا هناك خصوصية، خصوصية كون واجب وخصوصية كون علة، بحيث الممكنات محتاجة إليه هو علة لها. من كل من هاتين الخصوصيتين يمكن أن ننتقل إلى، أو يعني من كل من هاتين الخصوصيتين يمكن أن ننتقل إلى الصفات الثبوتية والصفات السلبية. الصفات السلبية نستفيدها أكثر ما نستفيدها من خصوصية كون واجب، الصفات الثبوتية نستفيدها أكثر ما نستفيدها من كون علة. الصفات السلبية تعني ماذا؟ تعني تلك الأمور التي تسلب عن الله سبحانه وتعالى بحيث يتنزه عنها، بحيث نعبر عنها في تعبداتنا بالتسبيح: سبحان الله، سبحان ربي. الصفات الثبوتية اللي تكون أمور يعني تمثل أمور تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وأمور تثبت أو ثابتة لله سبحانه وتعالى لواجب الوجود. أول الصفات السلبية أنه لا يمر عليه العدم، يعني أنه سرمدي على أحد المعاني، يعني أنه أزلي وأنه أبدي. سرمدي كما ذكر الأخوة وذكر المصنف، سرمدي يعني أحد معنيه أنه يجمع بين خصوصية كون أزلي يعني غير مسبوق بالعدم، وخصوصية كون أبدي يعني غير ملحوق بالعدم. وهذا الاستدلال على هذه القضية واضح جدا من خلال وجوب الوجود. لماذا؟ لأن واجب الوجود مفروض وجوده واجب، إذا وجوده واجب ما معنى أنه يمر عليه العدم؟ هذا يتناسب مع صميم وجوب الوجود، حيث ما يحتاج إلى مقدمات كثيرة للاستدلال عليه. وما دام وجوده واجب ما معنى أنه يمر عليه العدم؟ إذا مر عليه عدم صار خلاف الفرض، يعني وجوده ليس بواجب. ونحن قد أثبتنا وجود واجب الوجود فيما تقدم في الدرس السابق، واضح إن شاء الله. نأتي الآن بعد ما يمكن ذلك، إذا هو واجب وجود شو يصير مسبوق بعده؟ إذا هو وجود واجب فإذا عدم معناه ما صار موجود، إذا ما صار موجود معناه هو مو ضروري الوجود. وجدون شنو معنى واجب الوجود؟ يعني ضروري الوجود. صحيح؟ يبقى عندنا نتحدث الآن في الصفات الأخرى السلبية الأزلية والأبدية، أيضا نقدر ندخلهم بالصفات السلبية، نقدر ندخلهم بالصفات السلبية أيضا باعتبار هي تمثل حالات تسلب عن الله سبحانه وتعالى. أنه من يقول أزلية يعني غير مسبوق، نحن عرفنا الأزلية يعني عدم المسبوقية بالعدم، عرفنا الأبدية يعني عدم الملحوقية بالعدم، مستمر أبدا. ولكن مع ذلك المصنف فصل الحديث في الأزلية والأبدية عن صفات السلبية في العنوان، في العناوين، عناوين الكتابة أو الكتاب فصل بينهم. لعله الفصل باعتبار الأزلية يمكن أنه تنسب إلى تعمق ثبوت نفس مفهوم الأزلية أو مفهوم الأبدية، وإن كان هذا بالتحليل يرجع إلى صفة سلبية، فهو من الصفات السلبية من جهة ومن الصفات الثبوتية من جهة أخرى، من حيث واقع مضمونة من الصفات السلبية، من حيث نفس مفهومة يمكن أن يكون مفهومة أمر ثبوتي، يعني ينسب بقضية موجبة مو قضية سالمة، ينسب إلى واجب الوجود بقضية موجبة. الأمر سهل، قضية ألفاظ يعني مو أكثر، ولا واقع الأزلية هو عدم المسبوقية بالعدم، والوجوب يقتضي عدم المسبوقية بالعدم، والوجوب يقتضي عدم الملحوقية بالعدم، يعني الأبدية. لا نقدر نقول هكذا، كل غير محتاج فهو أزل، وليس كل أزلي غير محتاج، لأنه يمكن القدم أيضا هذه العلامة، يمكن أن يكون شيء ما أزلي لأن العلة الغنية المطلقة الواجبة هي أرادته أن يوجد منذ الأزل، فهو محتاج إليها بما أنه ماذا؟ بما أنه محلول. وهو أزلي بسبب إرادة الواجب له وبسبب خلق الواجب له منذ الأزل، هذا ممكن، ولكن قد لا يكون إلى واقع، قد لا يكون إلى واقع خارج، ولا هو تصورا ممكن، قد المتيقن تصورا ممكن، ما نقدر نقول قطعا هو إلى واقع خارج، صحيح؟ بل قد يكون الإنسان من خلال بعض المعلومات الدينية الأخرى المتفرعة يقول بأن قطعا ما إلى واقع خارج، يعني دل الدليل على عدمه، ولكن هو كمفهوم أزلي ما يستبطن الغنى، مفهوم أزلي عالج الوجود المتناهي في القدم، الوجود القديم اللي ما متقدم عليه عدم، هذا معنى كمفهوم التفسير. وإن كان من ناحية المصداق قد يكون من ناحية المصداق الخارجي فرق خارجي أزلي، ومع ذلك هو محتاج، قد لا يوجد لدينا، ولكن احنا في هذا الحد من البحث نقول انه يمكن كإنسان عقلي يمكن ان يكون شيء ما ازليا ويكون محتاجا، ولكن كل غني فهو ازلي. لماذا؟ فش راح يصير الازلي اعم من ماذا؟ من الواجب. كل واجب فهو ازلي. لماذا؟ لانه اذا هو ما كان ازلي معناه مو واجب اصلا، إذا هو مر عليه العدم ولو في آن ما في لحظة ما، هذا يتنافى مع وجوبه. وليس كل أزلي واجبا، هذه القضية الثانية، من هذا نقول عن مطلقا الأزلي عن مطلقا، كل أزلي فهو واجب، صحيح؟ وليس كل واجب فهو أزلي، وليس كل أزلي فهو واجب. لماذا؟ لم يمكن أن نتعقل في هذا الحد من البحث، قلنا يمكن أن نتعقل صدق مفهوم الأزل وعدم صدق مفهوم الواجب في أي حالة، فيما لو فرضنا وجد لدينا معلول وهذا المعلول جرت إرادة الواجب وقرار الواجب وعلية الواجب جرت على أن يوجد معه مباشرة منذ الأزل، إذا جرت هذه القضية فراح يصير هو مخلوق وهو معلوم وهو محتاج وليس بواجب، ولكن مع ذلك هو أزلي. بل هذا بعد بعض عقل الله يمكن نتصور ليش هو يمكن نتصور. لا يمكن رتبة يمكن بالرتبة حال هاي الإشكالات كتبة عشان ما الذي ناقش قلنا في هذا الحد من البحث احنا نقول يعني في القضية خارجة عن صلب الموضوع مو احنا قلنا انما مفهوم العزل بحده في ضمن هذا اكدنا على القضية بعد تقديم للحديث في ضمن هذا الحد من البحث قلنا يمكن ان يكون شيء ما عزلي وليس واجبا ما نقدر من نانا ضمن معلوماتنا نقول كله عزلي فهو واجب ما نقدر نعم قد تثبت لنا أمور أخرى هذا بعد ثواني يقول قد تثبت يعني ما يصدقون لي الآن صحيح؟ بل مفهوم كلي طبعا الواجب أيضا مفهوم كلي نعم الصفات السلبية بالنتيجة لأن للممكنات واجب لو ممكن واجب حسن فما دام واجب هو بعد أن نتحدث عن الواجب ما دام الواجب الآن مصداق واحد أو مصادق متعدد بعدنا ما تحدثنا عنه هاي أكدناها مرارا قلنا الآن نثبت أصل وجود الواجب بغض النظر أنه واحد أو متعدد بغض النظر أنه بسيط أو مركب بعدين هذا تدريجيا تثبت احنا من أول قلنا سمة هذا الدليل أنه ما يثبت أنه المعتقدات الدينية دفعة واحدة يثبتها تدريجيا صحيح؟ الصفات السلبية الصفات السلبية يبدأ المصنف يستعرض الصفات الإلهية اللي بعضها صفات الواجب اللي بعضها قد يتفرع على بعض أول قضية احنا نعالج موضوع الحديث ما هو الواجب صحيح؟ ندعي دعوة نقول الواجب بسيط شنو معنى بسيط يعني غير مركب صحيح بسيط يعني غير مركب فإذا البساطة رجعت للصفات السلبية والثبوتية أحسن رجعت للصفات السلبية لماذا يكون الواجب بسيط تحتاج الاستدلال هذا واضح ثم بعد هذا الشهر نتفرع نستمر تدريجيا لماذا الواجب لابد ان يكون بسيط ولا يكون مركب نقول احنا مو اثبتنا ان هذا الواجب غني ما محتاج لانه هو اذا احتاج يعني ماذا يعني ليس واجبا لمجرد ان يحتاج يعني ليس واجب يعني وجوده ما يكون واجب ما يكون ضروري لانه راح يكون وجوده موقوف ومرهون بمحتاج اليه فاذا هو بحد نفسه ليس واجبا راح يصير محتاج الغير صحيح هذه الحاجة حاجة يعني هذه القضية نفي الحاجة نفي مطلق على كل حال هو ليس بمحتاج على كل حال هو غني على كل حال لا نتعقل أن يكون معلولا لغيره بأي نوع من أنحاء العلية لأن بمجرد أن يكون إلى شيء من الحاجة والمعلولية لأمر آخر هذا معناه خرج عن كونه واجب صحيح نجي الآن نطبق نقول إذا كان مركب المركب من حيث هو مركب من حيث المجموع متوقف على أجزائه كل متوقف على كل جزء جزء من أجزائه أو لا يمكن أن يوجد عندك كتاب بلا أن توجد عندك الورقة والورقة الأخرى والورقة الثالثة وإلى آخره من الأوراق ثم الغلاف ثم كل الأجزاء اللي تطور الكتاب ممكن الكتاب هو قائم بهذه الأمور بهذه الأجزاء فلا يعقل أن يوجد كتاب بلا الأجزاء إذن صار الكتاب إلى نحو احتياج إلى الأجزاء ولهذا الأجزاء تمثل بالنسبة إليه علة صحيح؟ هذه العلة أحد أقسام العلة اللي درستوها بالمرة أي قسم من الأقسام من اللي يزكى؟ لا بأس. نعم فعليا أنت شو تقول؟ إيه شنو فعليا بقية الأخوة شنو يذكرون ولا عدنا أكثر لما أجزاء أجزاء بالنسبة للكل للمركب صح أحسن علم أنا فاعتبار أنه مثل مادة المركب مثل أجزاء الكرسي الخشبي هذا مثال المنطق المظفر إذا تذكروا وإن كان إحنا وايد بعيدين عاد عن المنطق أكثر من هذا المفروض تذكرونها زين الأجزاء المادية تمثل حالة علية بالنسبة للمعنى صحيح وهي حقا بغض النظر عما درسناه في المنطق قضية إحنا فيما بيننا وبين أنفسنا ندرك بشكل يقيني أنه المركب ما يمكن أن يوجد إلا بوجود أجزاء لأن إذا راحت الأجزاء ما راح يبقى المركب يمكن أن تتصور للمركب وجود بلا أن توجد أجزاء فإذا افترضت الواجب مركب معنى ذلك أنه متوقف على أجزائه إذا توقف على أجزاء معناه محتاج إلى أجزاء معناه معلول بمركب من مراتب إلى أجزاء يعني مركبة العلة المادية مو إلا إلا فعلية إلا مو يعني إلا اللي هو يخلق ويوجد بالنتيجة متوقف هذا فرد نعم عن يعني توقف بحيث تقدر تفسر عدمه شوف تقدر تختبر العلية بهذا الطريق بعض الأحيان يتفسر عدم المعلول بعدم العلم مو بعضها دائما فتقول لماذا لم يوجد الكرسي لماذا لم يوجد الكتاب تقول لم يوجد الكرسي لأنه خشب ما موجود صحيح فإذا هو بلا خشب ما يصير كرسي لماذا لم يوجد الكتاب؟ قل لأنه ورق ما موجود حبر ما موجود الحبر أيضا جزء من أجزاء الكتاب الكتاب المعين الحبر مو الحبر يعني حبر ككتاب كلها أجزاء فمن تقدر تفسر عدمه بعدم هذا الأمر معناه هو علة يكون منشأ لعدمه صحيح؟ واضح إن شاء الله وحتى لو هذا ما نسمي علة ولا نسمي علة مادية ولا إلى آخر نترك كل هذه المفاهيم الاصطلاحية اللي درسناها بالمنطق نتعامل كبشر عاديين حتى نترك بعض المعطلة هذا مو حالة علمية ولكن لو فرضنا واحد ما كان متوفق بحيث يتذكر ويستحضر خصوصيات ما درسه في المنطق أو أصلا ما درس منطق أيضا يقدر يقتنع بالكلام نقول يمكن أن يوجد شيء مركب كل بحيث يتكون من عدة أجزاء يمكن أن يوجد بلا وجود الأجزاء هذه الإيه مركبة من عدة أشياء يمكن أن توجد بلا أن توجد هذه الأجزاء ما ممكن وعليه فلو فرضنا كان الواجب مركبا خرج عن كون واجب فتناقض وتصادم الإيمان بوجوب الموجود كون واجب الوجود مع كونه مركبا فلا بد ان يكون ماذا هذا الواجب الوجود لا بد يكون بسيط لا بد يكون بسيط ملزمين احنا علميا بان نؤمن بانه بسيط مو معقول ان يكون واجب مع ذلك يكون مركب مثل ما ملزمين علميا انه يكون غير مسبوق بالعدم وان يكون غير مخلوق لماذا لانه واجب هذا الان انتهينا توصلنا الى ما بدانا من الوجوب ثنينا بماذا؟ بالبساطة صحيح؟ تفرع الإيمان بالبساطة على الإيمان بالوجوب صحيح؟ واضح إن شاء الله هذا قبل ما ننتقل لما يتفرع على البساطة احنا قلنا تفرع خلينا نحقق بالقضية أكثر بالبساطة أو بالأجزاء المفترضة أكثر نقول الأجزاء اللي يتوقف عليها الواجب مو اللي تكون أجزاء بالفعل يعني بعضها منفصل عن بعض لا حتى لو تكون أجزاء بالقوة يعني يمكن أن ينفصل بعضها عن بعض يعني يكون هذا الشيء جزء أو ذاك الشيء جزء مو اللي يكون أجزاء منفصلة بعضها عن البعض الآخر افرض هذا القلم الذي بيدي هذا قلم وهذا أجزاء ما منفصل عن بعض صحيح، ولكن مع ذلك القلوب متوقف على أجزاء يمكن أن ينقسم. هاي من ناحية بالنظرة مادية طبيعية يعني حسية، نقول هذا متوقف. بعض الأحيان قد يصادف عندنا درجة عالية من يعني الارتباط بين الأجزاء إلى حد بحيث لا نرى فيما بينها تعدد، بس نراهما واحد، نراهما واحد، ولكن العقل في تحليله يتمكن أنه يقول لن تتكون من أجزاء متعددة. مثل ماذا؟ مثل الخط الهندسي، خط النقطة يمكن تتجزأ، يعني هي مفروض نقطة أصغر شيء كذا مفروضة، ولهذا النقطة يقول مهنية ما تقدر ترسمها، يعني مجرد ما ترسمها راح تتجزأ. أما الخط المستقيم أو غير المستقيم، الخط الهندسي هذا مفروض هو خط ما يتجزأ، من سيد الشطرة إلى شطرة صار تعدد، طبعا خرج عن كونه خط، ولكن أنت بالنظرة العقلية التحليلية ترى أنه هذا متوقف على أجزاء، هناك أجزاء هو متوقف عليها، وإن كان هذه الأجزاء مو مجزأة تفتو، فإذا من الأجزاء يعني ماذا؟ مو إلا قصدنا تكون هي مجزأة ومنفصلة بعضها عن بعض، حتى لو كانت هي بواقعها أجزاء وهي متصلة ومترابطة إلى حدين قد يستحيل أصلا التفكير، قد يكون فرضا إلى يعني إلى أبعد الاحتمال، بالنتيجة هو صار متوقف على أجزاء. حتى هذا المقدار من التوقف يتنافى مع وجود الواجب ومع وجوب الواجب، حتى ليش؟ لأنه بالحقيقة التوقف موجود، والواجب أصلا حقيقة تعب التوقف، فحتى هذه المرتبة الضعيفة اللي قد ما نقدر نصورها أمثلة واضحة، حتى هذه المرتبة الضعيفة من التوقف هذا ما يمكن أنه تنسب للواجب. لماذا؟ من واجب، إذا واجب يعني ما متوقف، يعني هو الوجود من ذاته، يعني هو موجود بذاته مو موجود بسبب غيره، فما نحتاج إلى غيره. إذا لا كان هناك أجزاء وهذه الأجزاء يمكن العقل أن يحللها ويفصل بعضها عن بعض، صار محتاج، واضح إن شاء الله. وعليه فالواجب غير مرتب لا بالقوة ولا بالفعل. بالقوة يعني ماذا؟ يعني هناك قابلية للتجزؤ، أفرض هذا التجزؤ ما موجود، ما متحقق، ما يمكن يتحقق، لكن بالنتيجة ما دام هو بالتحليل هناك قابلية من حيث العقل، معناه هو متوقف على تلك الأمور التي لها قابلية للتجزؤ، لها قوة التجزؤ. ما دام هو توقف على كل منها معناه احتاجها، إذا احتاجها يعني خرج، نزح جلده، خرج عن كونه واجب. فإذا هذه الدرجة من البساطة هو الواجب يعني بسيط، مو أنه بساطة بنحو بالنظرة البسيطة الساذجة يعني النظرة السطحية، لا لا، بساطة بمعنى الكلمة، أحد أحد بكل معنى الكلمة، يعني الواحد يقول أحد يريد ينسب له هذا هذا هذا الصفة يقولها بملء فمه بملء عقله أصلا مو بس فمه، بكل ما تحتويه عقليا هذه الكلمة من معنى هو يبدأ يكتبها للواجب. وأي خلل وخدش في هذا الجانب قلنا رأسين راح يمس وين؟ راح يمس بالوجود اللي هو أصل القضية، مثل القضية صلب الموضوع هو هذا، واضح إن شاء الله. نجي الآن ننتقل نقول إذا هو ما كان مرتب الواجب بسيط، يمكن أن يكون جسم الواجب؟ إذا هو ما مرتب يمكن أن يكون جسم؟ هو إحنا ما قبلنا أن يكون خط، الجسم فيه أبعاد ثلاثة أصلا، إحنا خط من هذه الأبعاد ما قبلنا، ليش؟ لأن قلنا هذا يرجع إلى حاجة ولو إلى تلك الأجزاء العقلية اللي بالقوة، فكيف الجسم؟ جسم مفروض إلى أبعاد، فمستحيل أن يكون جسم. لماذا؟ لأنه واضح أن الجسم مرتب يمكن أن ينقسم، فإذا يمكن أن ينقسم معناه يستحيل أن يكون واجب جسم. واستحالة كون جسم ترجع إلى أي جانب؟ إلى وجوبه، إلى غناه عن الأجزاء. فهذا عدم كون جسم امر كمالي بالنسبه له. بعض الاشياء ما تتجسم ليش؟ لان هي ضعيفه. تفتوه؟ احنا من نؤمن بعدم جسميته لانه بسيط وعدم بساطه لانه واجب، يعني ننطلق من كمال وجوده لانه ياه الاكمل واجب الممكن الواجب، وهذا الوجوب هو يتناسب مع هذه الخصوصيات هذه الصفات. فالايمان ببساطه مو يعني يصغره في عينك في عين قلبك في عين بصيرتك، لا بالعكس، هذا من كماله يستحيل ان يتجزأ، من كماله يستحيل ان يكون جسم، وهذا اللي يجسمه ويعدده بهذا المعنى يعني ركبه، هذا بالحقيقه اصلا ما يعرفه، هذا في شيء اخر، هو قاعد يعمل شيء اخر، ما يعمل الواجب اصلا، ما يعالج الواجب، هذا من هو يتصور ويتخيل امر، وهذا الامر مركب متعدد الاجزاء بالقوه او بالفعل، اصلا هذا مو الواجب. مثل ما واحد يقول لك كتاب يصور معنى الكتاب يعني قلم فيتخيل القلم، اصلا هذا ما تخيل، يعني ما اجت في ذهنك الصورة الحقيقية، يعني حتى ولا إشارة إلى تلك الصورة الحقيقية، إلى الواقع الأمر ما موجود كذا. زين؟ من؟ صلب الموضوع بس. خدمة. من؟ شنو معنى غير محدودة؟ يريد لها بحر. بعد ايش نبقى بالكلمة؟ انتم عندكم غموض في انه بسيط، عندكم غموض في ان البساطة تقتضي عدم الجسمية، لا هذا يسع كل شيء، هذا الكلام جدا غامض، اذا عندكم في السؤال تتبوه بعد الدرس، انا هذا السؤال مهم، ذني الامور ذني اعمدة الدرس الاساسي، انه واسع، انه بسيط، هذه الكلمات مفهوم، اما هو يسع كل شيء وكذا هذا فالكلام جدا غامض، يعني فواحد اللي بحثه يصير بحث بالالفاظ اصلا ما في داعي له الان. المهم هذني، اذا هذني واضحات فعندك تتاخذ وقتا، واجد بصير بعد غير جسمي، يعني مجرد مو جسم، مجرد مقابل الحاله الجسمي، مقابل الحاله الماديه، جسم يعني ماده مقابل الماده مو ماده، واضح ان شاء الله. زين، بعد الجسم مو الا نقول يعني الماده اللي هي اوسع حتى من الطاقه، يعني احنا من انتقلنا الى انه ليس بجسم، هي مو بس قضيه الجسميه بالخصوص، يعني هو ليس بمركب، المهم هذا الطاقه ايضا مركبه، الطاقه ايضا تتكون من وحدات معينه تمثل اقسامها، ايضا مركبه، واضح ان شاء الله. فلا يمكن ان يكون ماده، لا يمكن ان يكون طاقه، لا يمكن ان يكون جسم ايضا، الجسم هذا حالة هواية أضيق من عدم كونه مركب، عدم كونه مركب يعطينا في الصورة كثير أصدق من عدم كونه جسم، ولكن احنا نريد نتفرع تدريجيا. زين، إذا وصلنا إلى أنه ليس بجسم، بعد راح ننتقل إلى قضية رابعة، لاحظوا احنا قلنا بحثنا تدريجي، شيء يتفرع على شيء، كل علم 100%، كل محطة من هذه المحطات لو تردون تناقشون بها لمدة سنة الباب مفتوح، جوانب المحطة لا ضيعنا عن سكة، عن السكة سكة القطار اللي احنا قاعد نتحرك عليها، فمن نمشي على غير سكة طبيعي يصير مشينا متعثر كذا، بعد ما راح نوصل للمطلب. محطات الحركة الرئيسية في مسيرنا هذه كل ما تدوس ناقش بها ناقش بها، وذيك كل ما تدوس ناقش بها ممنوع النقاش حتى نستمر حتى نواصل مسيرنا، واضح ان شاء الله. زين، كون واجب ادى الى كون بسيط، صحيح غير مركب، كون غير مركب كما لاحظتم من خلال الاسئله ادى الى كونه غير جسم، واحنا بينا غير طاقه غير ماده ايضا، بعد حتى تصير بالمصطلح الحديث تصير القضيه واضحه، يعني من خلال الفيزياء الحديثه من الامور تصير مشخصه واضحه. زين، فغير جسم، زين، اذا وصلنا الى انه ليس بجسم راح نتوصل من خلاله الى قضيه اخرى، راح نتوصل الى انه لا يرى، لا يرى، ما يمكن ان يرى اصلا، ما يمكن ان تقع عليه كل حاسه من الحواس، لأن الحواس إنما تتعامل وتنسجم ويمكن أن ينعكس بها أو تحس، يعني يمكن أن تحس مع الأمور المؤكدة الأمور الجسمانية، مع ذلك يمكن أن تحس، وبعد يمكن أن يرى. حينما لا يمكن أن يرى، لا يمكن أن يرى لشدة كماله، لشدة وجوده، هذا هو مهم كل واحد ينتبه له. احنا بعض الأحيان نعم، انه احنا حينما نتقدم في معرفة الصفات معرفة تفصيلية، هذا تقدمنا ناشئ من حالة كمال وعظمة مطلقة ما محددة، مطلقة يعني ما محددة، يعني ما تقدر توصل الى حد. فمن تعرف انه بصير، من تعرف انه احد، وانت البشر العظيم يقول هذا وحدة، هذا ضعف اله، صحيح؟ هذا الممكن يكون وحدة ضعف اله. الجسم الصغير اللي أجزاء أقل من الجسم الكبير فيكون أقرب إلى البساطة، هذا ضعف إله. بينما هذا من صار بصير ولم يكن جسما ولم يكن يرى من جهة كماله وشدة كماله وعظمته، هذا لازم نأخذ بنظر الاعتبار، واضح إن شاء الله؟ فهو لا يرى بعد، وهو ليس بمكان، لأن المكان إنما يحد الأجسام، المكان إنما يحد الأجسام ما يحد المجردات، المكان واضح فالمفهوم بديهي، يعني إذا تتوضح ما راح تعثر على تعريف إلى أوضح من عنده، صحيح؟ بديهي، هذا المعنى بديهي يعني واضح جدا بحيث يعبى التوضيح. مكان انت تقدر تتعقل مكان لامر غير جسماني او غير مادي، ما معك. فاذا واجب الوجود يمكن ان يكون في مكان؟ لا، المكان من شؤون الاجسام. فاذا هو مو جسم، اذا هو مو مادة، اذا هو مو مركب، اذا هو واجب يمكن ان يكون في مكان؟ يستحيل ان يكون في مكان. يمكن ان يرى؟ يستحيل ان يرى. واضح ان شاء الله؟ فانتهينا الآن، صارت عندنا خمس أمور: واجب، بصير، غير جسمي، غير جسماني، غير لا يرى، ثم لا يكون في مكان، أو غير لا يكون في مكان لا يرى، ما يفرق بعد حسب التسلسل. يبقى عندنا بعد أمور أخرى، بل على الشرط، بل خدمة. نعم نعم بل السؤال شنو هو؟ معنى شنو اللي بنقول شنو؟ بل أصلا ما يعني موضوع الخلو والوجود ما موجود فيه، يعني ما يمكن أن تقول عنه خالي عن ذا أو تقول مملوء به. ليش؟ لأن هو هذا ما يقاس به المكان، مثل ما واحد يقول فرضا يعني من باب التقريب التمثيل، هو قاعد بين لكم، لا قاعد بين لكم حديت عن ما خذ في الشيء حديت أو ما حديت، فبعد هذه فرد مفردة من عندكم، هذا أنتم مسؤولين عنها، تردون تعالج خارج الدرس. إحنا نتحدث على ضوء معطيات ما توصلنا إليه، لأن الجن إحنا نريد نمشي بالسكة، ما نريد نمشي خارج السكة، لأنه نتعذر القطار قد يوقع بعدين، صحيح؟ نمشي بالسكة، فإحنا على ضوء ما درسنا، هذا اتفاقنا، حتى يصير حديثنا علمي أكثر. أما نبقى كلمات شنو معنى؟ فالسؤال هذا سألوا أن هذا في المكان هو أو خالي من المكان، نقول أصلاً صفة يعني كونه في المكان أو خالي من، هذا أصلاً ما يصدق في حقه، ما يصدق في حقه. أضرب لكم مثال، عندنا أمور ترى بالعين، صحيح؟ جبل يملأ العين أصلاً، من تدنى يمه بعد يسد عليك سبل البصر، بعد ما تبصر غير، صحيح؟ يعني هو بقوة شراء عجيبة خصوصا في الدم يما بعد ما عندك مجال تبصر غيره. فإذا واحد يغمض عينه يقول اسمع الجبل، شلون اسمع معنا؟ يقول عم اسمع هذا الجبل الضخم ليش نسمع؟ يقول اصلا البصر ما يقدر يستوعب اصلا هذا القضية، لان هو البصر يعني السمع اصلا، السمع اصلا ما يقدر يعالج يعني ما يقدر يتجاوب مع هذه المسألة. المكان اصلا هو مخلوق من مخلوقات، ما لم معنى ان نقول هو ممتلئ به او خالي منه، قد نقول هو موجود في كل مكان. بمعنى ماذا؟ مو بمعنى انه حال في هذا المكان، وقد نقول انه هو لا يوجد في مكان يعني اقرب للخلوق. بمعنى ماذا؟ مو بمعنى انه هو الى فرد موجود يمكن ان يكون في مكان هو خالي، مثل ما نقول هذا الكتاب خالي من الورقة اللي تبحث عنها، او هذه الغرفة خالية من الكتاب، مثل هذه الحالة اصلا ما توصل. فالجواب الدقيق العلمي بالقياس الى المصطلحات اللي احنا نعالجها واتهمنا تفاصيلها من البداية، انه اصلا ما لم معنى ان نسبع الى المكان خلوا او حلولا، ما لم معنى. يبقى عندنا تعبيرات في الأدعية والزيارات أو في القرآن والروايات، هذا بعد من غير نفسر في اليوم نبعد نفسر دعاء الفلاني ناس بعد نناقش. الآن خلينا الحقائق، فنثبت هذه الحقائق، هذه الحقائق هي تصير حاكمة على فهمنا لتلك الأدعية. هذه إحنا نستان في طور استيعابنا عنها، ولكن ما له معنى هنا ندخل، لأنه العلم لا يؤكل بلقمة واحدة، هذا دائما إحنا أكد عليه. المهم هذا معنى هذا يعني لازم كونه واجب بسيط، لازم كونه بسيط انه غير جسم، لازم كونه غير جسم ان لا يكون في مكان، لازم كونه جسم مثلا انه لا يرى، لازم كونه واجب وبسيط وبسيط انه لا يتحول لا يتغير، يعني اذا تغير صار شيء اخر غير ذاك الاول. زين هذا الشيء الاخر واجب لو مو واجب؟ اذا واجب ليش موجود من اول؟ فيصير به ثبات. وش المعنى ثبات؟ احنا نعرف ان الاشياء عموما هي متغير متطور متنامي صحيح متكامل. الله سبحانه وتعالى يعني ما يتكامل كانه شلون تذكر في حاله نقص؟ لا بالعكس، هو مو ساكن. الشيء اللي من شانه ان يتكامل او يتحرك وما يتحرك شو تقول عنه؟ ساكن واقف صحيح. اما الشيء اللي هو ما يمكن ان يتكامل هذا مدبوع عنه ساكن، لان السكون خلينا شوي ايضا نتكلم بلغه المنطق. السكون شو يمثل بالنسبه للحركه؟ من اي انواع التقابل بينه وبين الحركه؟ نعم انت شو تقول؟ نقيضين، السكون نقيض الحركه. لا انت شو تقول؟ نعم عدل متقابل. من اي نوع من انواع التقابل انت شنو رايك؟ يا ولدي ذكر في الشيخ اللي بين بس ما اريد استدلال، بس انا شو تقول بناه الفتوى نقيضين بل طبعا لا راجع المنطق. التقابل بين السكون والحركة تقابل الملف وعدمها، مثل التقابل بين العلم والجهل، لأن ما لا يمكن أن يتحرك لا يوصف بالسكون أصلا. ما يمكن أن يتحرك من شأنه، يمكن هذا معنى من شأنه على ما درسته، ما من شأنه أن يتحرك شكون ولا يتحرك يوصف بأنه ساكن. أما اللي مو من شأنه أن يتحرك أصلا ما يوصف بأنه ساكن، مثل الجهل والعلم، ما ليس من شأنه أن يكون عالم يوصف بأنه جاهل، أو ما ليس من شأنه أن يبصر يوصف بأنه أعمى، ما ليس من شأنه أن يتزوج يوصف بأنه أعزب. ما تقدر تقول الجدار أعمى، ولا تقدر تقول الجدار مثلا جاهل، ولا تقدر تقول الجدار أعزب، ولا تقدر تقول الجدار ساكت. من شأنه أن يتحرك جدار، ممكن أن يتحرك معقول أنواع أقل الحركة في حقه صحيح. فالامور اللي هي مو من شأنها ان تتحرك، ليش؟ لشدة وجوده، لوجوب وجوده. فالحركة بالنسبة لك مثل حالة منافية للوجود، للوجوب منافية لكماله، فاش تقتضي؟ فصلنا حيصير الحركة مستحيلة بالنسبة لك. فاذا بعد ما نقول انه مو متحرك المعنى ساكن، نقول مو متحرك بمعنى انه اجل من ان يتحرك، بمعنى انه اقوى من ان يتحرك، اعظم من ان يتحرك. الساكن من يسكن هو من شأن الحركات الضعف، صحيح؟ واجب الوجود حينما نقول عنه غير متحرك ما نقول عنه ساكن، مو بهذا المعنى. مثل ما الجدار يكون ساكن والكتاب يكون ساكن غير متحرك، او اليد يكون ساكن وهي متحركة، وانما بمعنى انه فوق الحركة والسكون. ليش؟ لانه اصلا ما يمكن، لانه واجب. زين، هذا عدم امكانية حركته وسكونه ناشئ من ماذا؟ من امكان او من وجوبة؟ من وجوبة. اذا نشأ من وجوبة معناه ناشئ من كمال، الوجوب كمال، الامكان ضعف ونقص حاجب، الوجوب غنى. فهذا مقتضى غناه انه وعظمته وكماله انه لا يتعرك ولا يكون ساكن. صار واضح ان شاء الله؟ لا، هذا بعد المنطق ان شاء الله يحتاجه. نحن يعني نذكركم بس بعد نريد ان نناقش معنا قضايا. قلنا هذا بالمنطق، هذا بالمنطق بينا احنا. اذا عندكم فرد اشكال راجع المنطق، اذا بقى غموض تسالون استاذ المنطق او احنا بخدمتكم وراء خارج الدرس، يعني خلي نستمر مثل ما اتفقنا. نعم، لم يكن يستطيع. شوفوا هذا هو اكمل من ان يتحرك، هاي ليش اكدنا عليه حتى ما يصير عندكم اشتباه. بل بل نعم، عدم الحركة غير السكون، هاي اكدنا عليها مرارا. انتم اللي اشتبهتوا، هذا اشتباه راح يلزمكم على اللازم. احنا نقول عدم الحركة شيء اخر غير السكون. عدم الحركة اعم من السكون. عدم الحركة يمكن ان يتصف به ما يقبل الحركة وله شأنية الحركة فهو ساكن ويكون هذا السكون، ويمكن ان يتصف به ما ليس من شأنه الحركة اصلا والسكون. واضح ان شاء الله؟ جاوبكم بعد على السؤال. انتم بالنتيجة ارادتكم محترمة. زين، المهم بعد قلت لكم بعد هذا انتم بعد اشكالات، انتم ان شاء الله بعد ان تعرفون حقيقة المطلب انتم تقدرون تجاوبون عنها. يعني بعض الامور من جاوب عنها لانه من شأنكم ان انتم تجاوبون عنها، مو للوعابكم يعني من جاوب عنها، لان انتم من شأنكم ان تجاوبون عنها. زين، لا لا اقول هذا بعد كلام، احنا قاعد نحكي مو بالظواهر، قاعد نحكي بالحقائق، ظواهر شو المقصود من عدا وكلمات والفاظ بحوث اللغة والنحو والصرف وكذا. نعم، قلنا قاعد نحكي حقائق عن تنطلق من هذه المنطلقات. خلونا نكمل المطلب اللي يصير عندكم بعدين فرد يعني التباس، نحتاج بكره ان نعيد ايضا خلاصة المطلب مرة اخرى. عندنا قضية الزمان، الواجب ليس له مكان، لا يمكن ان يتغير، لا يمكن ان يتحرك، لا يمكن كذا الى اخره. الواجب هل يمكن ان يكون الى زمان او لا؟ احنا عرفنا ان الواجب قطعا لا يطرح عليه العدم ولا تكون الى كل هذه الخصوصيات. بحث الزمان يوجد شيء من الغموض، من شعر مو غموض الحقائق اللي بالواجب، لهذه الحقائق تجدون انه من تطلعون عليها مباشرة يصير عندكم موضوع كامل ما به اشكال. اذا يصير اشكال فقط بالكلمات، مثلا حركة وسكون تغير وكذا الى اخره، اما اصل الواقع الامر من ناحية مفهومية واضح جدا، صحيح؟ الزمان بنظر الفلاسفة يقولون هو مقدار الحركة، كمية الحركة. شنو معنى كمية الحركة؟ هي الكلمة غامضة. احنا عندنا الان هذا ان شاء الله بصورة بالفلسفة تصير واضحة عندكم تماما، راح تحصلون انه الواجب باعتبار الزمان من صار امر حركي يرجع للحركة، ها؟ من ارتبط بالحركة، فبالطبيعي راح يكون الواجب اجل من الزمان. هذا بعد ننتهي من عندنا، واضح ان شاء الله؟ الزمان اذا اريد نفهم بالفهم الساذج البسيط جدا، انه تمر ساعة مثلا، تمر هذا ساعة ليه الآن تنقضي 60 دقيقة مثلا، أو تصير 24 ساعة، أو تصير يوم أو سنة أو قرن. هذا يمكن أنه يعاصر بعض الأشياء، ويمكن أنه يرقم الزن الأشياء مثلا هذا ما تقدم عليها من الزمن، ما مر عليها من الزمن بهذا المعنى. هذا بهذا المعنى إذا ما راح يرجع إلى تقسيم الواجب وإلى كونه مركب، هذا ماكو غير من عنده، ماكو غير من عنده ضمن هذا الحد. فإحنا ما كمان الواجب موجود، تمر الأزمة، تمر الأزمة، لكن هاي الأزمة متحددة ولا تقسم ولا تجزع، لأن كل هذا من أول انتهينا إلى استحالة. صحيح. إذا لا راد يصير للزمان بعد، سأفرض الزمان، طبعا هذا أيضا شيء غامض بس مو غامض فلسفيا، الزمان بالرؤية النسبية، بالنظرية النسبية اللي هو يمثل البعد الرابع للموجودات المادية إلى آخره، مما بعضكم أو أغلبكم قد يكون درس بالمعلومات اللي مر عليكم بالفيزياء. هذا الزمان من صار بعد ومن صارت إلى هذا الخصوص، هذا أيضا ما له معنى بعد بالنسبة للواجب. ليش؟ أنت تعرف ليش بقى؟ لأن الواجب بسيط، لأن الواجب أجل من هذا. فإذا عندك غموض، فإحنا من راح نقرأ قد ترون بالعبارة شيء من الغموض بالزمان في مسألة الزمان. الغموض موجود في نفس معنى الزمان وحقيقة الزمان، مو الغموض موجود في نفس علو الواجب سبحانه وتعالى عن الزمان. إحنا من نقول سبحانه وتعالى نقولها بعد بملء كياننا، مو انه مجرد متعلميها وعدنا ايمانا ارتكاز بها، لان اخذناها عن دليل تعالى عن ذلك علوا كبيرا. يمن هو يتعالى عن كونه ماده، يتعالى عن كونه يرى، يتعالى عن كونه مثلا في مكان على عرش ينزل يوم الكذا الفلاني الى اخره من الاشياء التي ينسبها اليه حتى بعض المتاخرين من المسلمين. انتوا اذا تراجعون كتاب الوهابية والتوحيد تجدون جد عند الوهابية أصلا أفكار اللي تنسب إلى الله، طبعا هم يرفعون شعار التوحيد ويحاربون كثير من الممارسات والطقوس الإسلامية التي ورد بها النص من المشرع الإسلامي، يحاربوها على أساس التوحيد. هم أصل التوحيد هو ضعيف أدب، لأن ينسبون إلى الواجب هذه الأشياء ونظائرها، أنه يرى، أنه كذا على العرش، وأنه كذا بالنار إلى آخره. كتاب موجود بمتناول الأيدي بالإمكان تراجعوه، ضمن خصوصا هذه المعطيات اللي عندكم من الحالة العقيدية اللي هي مبتنية على علم، مبتنية على مجرد أخذ وتلقي وتقبل من العلم، مبتنية على نظر موضوع علمي. نقرأ الآن هذه جملة معترضة. الصفات السلبية، وهناك صفة أخرى من لوازم واجب الوجود هي البقاء وعدم التركيب من أجزاء، ذلك لأن كل مركب محتاج لأجزائه، وواجب الوجود منزه عن كل احتياج. لماذا؟ لأنه غني مثل ما تقدم، لأنه وجود واجب. وإذا افترض بأن أجزاء واجب الوجود ليست موجودة بالفعل، بل أجزاء، بل إن أجزاءه بالقوة كشقي الخط المفروضين للخط الواحد، هو الخط واحد، انت تفترض الى الشقين، تم نفترض الى الشقين وما صار بالشقين، تفترض الى يعني بالقوة يمكن انه الشق، اذا شقيت ابي فعل فصار اثنين ما صار واحد، راح الخط الواحد. واضح ان شاء الله؟ كشقي الخط، هذه الجملة يردل توضيح، كشقي الخط المفروضين للخط الواحد، قلنا اذا شقينا الخط صار مو خط واحد بعد، صار الخطين، يعني من اول فرضنا واحد، فحينما نفرض واحد هنا الى الشقين تقديريين بالقوة مو بالفعل، والان ما له شقين. صحيح؟ الان الى الشقين ما له شقين، قبل ما نشقه ما له شقين، بعد ما نشقه خرج عن كونه واحد، صار اثنين. فمثل هذا الاعتراف باطل ايضا. لماذا؟ وذلك لان الشيء الذي له اجزاء بالقوة قابل للانقسام عقلا، وان لم يتحقق الانقسام فعلا في الخارج، ومعنى امكان الانقسام امكان زوال، امكان زوال الكل وانعدام الكل، معنى هذا امكان الانقسام يعني امكان انعدام الكل. كما ان الخط الذي طوله متر واحد لو قسمناه الى شقين لا يبقى خط طوله متر واحد، يصير خطين كل واحد مثلا اذا قسمناه بالوسط كل واحد 50 سنتيمتر مثلا. وقد علمنا سابقا ان واجب الوجود لا يمكن ان يعرض له الزوال والفناء، مستحيل. وبما ان التركيب من الاجزاء بالفعل او بالقوه من خواص الاجسام، ننتقل للنفي الجسمي من تفسير معطى هذه الاخرى، فيثبت من ذلك أن كل موجود جسماني لا يمكن أن يكون واجب الوجود. هنا أنا بعد رح نطلع إلى فرد قضية. أن يثبت بذلك تجرد الله تعالى وعدم جسمانيته، ويثبت بذلك أن هذا الموجود المادي على المادة مواجب. بعد أحد يقول واجب، احنا من أول قلنا الظواهر المادية أثبتنا أنه مواجب. ليش؟ لأنه مبارك متابع على المادة، بما أنه مركب ممكن أن يكون هو الواجب. واضح؟ هذه قضية مهمة. احنا من أول كنا طارحين قضية مفتوحة الاحتمالات فيها، قلنا احنا نسبة واجب، فشنو هو الواجب؟ هذا العالم هو واجب؟ قد يخرج بعدنا ما نعرف. صحيح؟ الآن بعد أن عرفنا خصوصيات الواجب، خواص الواجب، أحكام الواجب، عرفنا أنه ليس بمركب، لأن ليس مركب هذا على المادة كله مركب. فإذا هذا مو واجب. أقول هذا بحث، احنا ما قلنا كل البحث كمان، قلنا هذا الخصوصية، هذا ما يصير هذا الشيء. ما يصير هم يسألون عن كل شيء، لأنه بعد قضية واضحة. ويتضح بذلك أيضا أن الله تعالى غير قابل للرؤية بالعين، طبعا لا يرى، وغير قابل أصلا، مو أنه لا يرى لأنه الضوء ما عندنا، أو لأنه بعيد، أو لأنه في السماء السابعة، من هذه الخرافات اللي البعض يقول بها لحد الآن، موجود أكو ناس يقولون بها، لأنه غير قابل للرؤية أصلا، وغير قابل للإدراك بأية حاسة أخرى، وذلك لأن المحسوسية من خواص الأجسام والجسمانيات، الأمور الجسمانية، وكذلك بنفي جسميته تسلب من واجب الوجود سائر خواص الأجسام، أمثال كونه في مكان أو في زمان. شوفوا هذا عدم قابلية للرؤية، مو يتبرع عنا مباشرة عدم كون مكان، عدم كون في مكان أو زمان. احنا عدنا عدم كون جسم، عدم كون جسم تتفرع عنه امور في عرض واحد من تفتين. ان شاء الله انا اسجلها بعدين على اللوحة. يعني انت تفتوا ناخذ محسوسية حواس الخمسة. شنو مكاشفة حواس الخمسة؟ مكاشفة شنو؟ من هذا؟ بالعكس كل شيء وعدل في المكاشفة. إذا عدل في المكاشفة هذا حظ عظيم هنيئا لمن يصل إلى هذه الحالة. وذلك لأن المكان إنما يتصور بالشيء الذي له حجم وامتداد إلى أبعاد، وكذلك كل شيء زماني هو قابل للانقسام من حيث الامتداد والعمر الزماني. شوفوا هنا نفترض الزمان فرد عمر يقدر يقسم حق الشيء. قلنا إذا لا تقول أنا مو هذا فهمي للزمان، فهمي للزمان يعني هاي الساعات تمر من خلال هذا التوقيت. يقول هذا في ضمن هذا الحد أن هذا تمر والواجب موجود، هذا ماكو مانع من عنده. أما أنه هي تدخل تقسم الواجب هذا مستحيل. إيش تفهم الزمان؟ تفهم الزمان على أساس النظرية النسبية وأن الزمان هو البعد الرابع، هذا واضح بعد كلش واضح أنه هذا مو ممكن. تفهم الزمان على الرؤية الفلسفية اللي تقول أنه مقدار الحركة هو هذا الزمان، هذا ايضا فرد امر اخر ايضا بعد ما راح يمكن عن الناس لانه الحركة وهذا مو من شؤون الواجب. وكذلك كل شيء زماني هو قابل للانقسام من حيث الامتداد والعمر الزماني. هذا الفقرة لازم تشرحوها، فقرة الزمان تسوي لكم اشكالات ترى كثير، لازم تشرحوها بكتابتهم ان شاء الله مثل ما احنا بيناها، بل افضل ان شاء الله تتبينون. ويعتبر هذا نوعا من الامتداد والتركيب من الاجزاء بالقوة، ما دام هو الى الزمان يمثل بالنسبة الى هذه الحالة مثلا المقدار حركته، فاذا هو هذا المتحرك، اول كان شيء بعدين كان شيء، يصير الى اذا هو ضمن هذا الخط الطول للحركة راح يصير الى اجزاء. وهذا المعنى من الاجزاء ما حد يقبله اصلا. وبذلك نثبت انه لا يمكن ان نتصور الله تعالى، ان نتصور لله تعالى اي مكان او اي مكان او زمان. وايضا ان كل موجود مكاني او زماني ليس بواجب الوجود، فكل موجود يشوفه مكاني او زماني يتصف بهذين الصفتين او باحدهما او باحداهما، شو تقول عنه؟ تقول عنه هذا مو واجب. فهذا على الماده بعد لا احد يفكر انه واجب. واخيرا وبسلب الزمان من واجب الوجود تسلب منه الحركه والتحول والتكامل، وذلك لان اي حركه او تحول لا يمكن ان تتم بدون زمان، فهذا متفرع على سلب الزمان عنه. احنا قلنا الزمان بغموض، احنا شلون ثبت سلب الحركة؟ قلنا هو من يتحرك ويتغير معناه صار شيء غير الحالة السابقة، معناه مو هو الواجب، لا هو واجب شلون يتحرك؟ واجب هو ثابت يعني مطلق، صحيح؟ احنا اثبتنا عدم الحركين مو بهذه الطريقه. ليش؟ لان الطريقه شفنا ليها غموض، الزمان والزمانيات وحقيقه الزمان شفنا بها. اثبتنا لكم عدم الحركين من باب ماذا؟ من باب انه الحركه يعني هو غير نفسه يتحرك له غير نفسه، زين هو هذا نفسه اللي كان موجود سابقا لو تغير، لو يتغير يتحرك، اذا تغير معناه مو واجب. واجب يعني شنو؟ يعني هو سابق غني، شلون تغير؟ شلون تطرح عليه قضيه اخرى خارج عنه؟ هذا اللي التغير اللي بيه يمثل شيء من حقيقته او شيء خارج عن حقيقته، اذا خارج عن حقيقته فصار مو تغير، مو بيه تغير. اذا على دليل اخر، اذا لا التغير كان جزء من عنده صار الى اجزاء، اول هذا الجزء ما كان موجود الان صار موجود، او اول كان بديل هذا الجزء كان شيء الان صار شيء ثاني، مثل ما احنا نتغير، احنا كان عندنا مثلا هذا اللون المعين، بعدين شويه اصابتنا الشمس تغير لونه، او بعدين كنا هذا الطعام الفلاني صار هذا جزء من عندنا، بعض الاجزاء هي اندثرت بسبب هذا حركه الخلايا والى اخره، فهذا الشيء صار تبادل، بالنتيجه هذا غير ذاك، بالنتيجه هاي صار الى اجزاء، اجزاء مستحيل ان يكون. فالتغير ايضا خلي يكون امر واضح عندكم عدما. اذا فاولئك الذين اثبتوا لله مكانا كالعرش او نسبوا له حركه والهبوط من الحركه والهبوط من السماء او اعتقدوا بانه قابل للرؤيه بالعين او انه قابل للتحول والتكامل لم يعرفوا الله حق معرفته. وبصوره عامه فكل مفهوم يدل على نوع من النقص والتحديد والاحتياج منفي مسلوب عن الله تعالى. فحتى لو كان هناك امور اخرى تجدون بها شيء من الاحتياج، انتم بعد بشكل طبيعي تجدون تستدلون، يصير عندكم ملكه، مثل ما احنا من اول كنا امنيتنا وهدفنا ان نوصل معكم الى هذه الحاله. والحمد لله رب العالمين.